مثلهم كمثل الذي استوقد نارا. عن ابن مسعود وناس من الصحابة في هذه الآية قالوا إن ناسا دخلوا في الإسلام عند مقدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ثم نافقوا، فكان مثلهم كمثل رجل كان في ظلمة فأوقد نارا فأضاءت ما حوله من أذى فأبصره حتى عرف ما يتقي، فبينما هو كذلك إذ طفئت ناره فأقبل لا يدري ما يتقي من أذى. فكذلك المنافق كان في ظلمة الشرك فأسلم، فعرف الحلال من الحرام والخير من الشر، فبينما هو كذلك إذ كفر فصار لا يعرف الحلال من الحرام ولا الخير من الشر. نعم، هذا هو المثل الأول لهؤلاء المنافقين، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين حقيقتهم ويبصرنا بحالهم، فقال مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني طلب إيقاد نار، فلما أوقد هذه النار أو أوقدت له هذه النار وأضاءت كل شيء حوله وعرف كل شيء وأبصره، عرف أن هذا طريق وهذه شجرة وهذا إناء، وعرف كل ما حوله بسبب هذا النور الذي أضاء له، عند ذلك ارتكس وعاد إلى كفره بعد أن رأى الحق من الباطل والتوحيد من الشرك، وفرق بين حاله قبل الإسلام وبعد الإسلام، فرجع إلى الكفر قصدا. قال الله عز وجل فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم، عندما سلبهم هذا الإيمان فبقوا في الكفر مترددين. وقال ذهب الله بنورهم ولم يقل بناره، لأن النار مشتملة على نور وحرارة، فالله أخذ من النار النور وأبقى الحرارة، ولذلك هم دائما في شك وفي ريب وفي قلق دائم وحيرة وتردد لا يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو مثل المنافقين، لأنهم كفروا بعدما عرفوا ورجعوا إلى الكفر بعدما أبصروا الحق، فهذا أفضل مثل لهم يبين حقيقتهم. قال وتركهم في ظلمات، ظلمة الشك وظلمة الحيرة والنفاق وظلمة الكفر وظلمة الشرك وظلمة المعصية، لا يبصرون الطريق ولا يهتدون إلى الحق. نعم. صم بكم عمي فهم لا يرجعون، أي بقي أصحاب تلك النار المضيئة بعد انطفائها صما لا يسمعون مناديا، بكما خرسا لا يستطيعون السؤال عن الطريق، عميا لا يرونها فلا يتمكنون من الرجوع إلى طريقهم، فكذلك أهل النفاق الذين أسلموا ثم كفروا. وصفهم الله بهذه الأوصاف صم وبكم وعمي، لأنهم لم ينتفعوا حقيقة لا بأسماعهم ولا بأفواههم ولا بأعينهم، فمن لم ينتفع بهذه الجوارح فهو في الحقيقة كأنه فاقد لها، ولذلك وصفهم الله بالصمم الذي يعني عدم السماع، والبكم الذي يعني عدم الكلام، والعمى الذي يعني عدم الرؤية. فإن قلت كانوا يرون كانوا يتكلمون كانوا يسمعون، قلنا كل من كانت عنده آلة فلم ينتفع بها ولم توصله إلى المطلوب حقا فكأن هذه الآلة غير موجودة، ولذلك قال الله عز وجل صم بكم عمي فهم لا يرجعون. قال في حق المنافقين لا يرجعون لأنهم عرفوا الحق فلم يرجعوا إليه، وقال في حق الكفار كما سيأتي معنا في وسط سورة البقرة قال صم بكم عمي فهم لا يعقلون، لأن أولئك ما عقلوا الحق ولا أبصروا الدين بخلاف هؤلاء. نعم. أو كصيب من السماء، المراد بالصيب المطر، ضربه الله مثلا للقرآن، الري والخصب به للذين يؤمنون به، والخوف والرعب منه للمنافقين بما ينزل فيه من الوعيد لهم، فيه ظلمات ورعد وبرق، زواجر القرآن، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، أي يتقون الخطر بما لا يقيهم منه. فكذلك المنافقون لم يجدوا إلا أن يصموا آذانهم عن سماع آيات القرآن، والله محيط بالكافرين، الإحاطة الأخذ من جميع الجهات حتى لا ينجو المحاط به بوجه من الوجوه. هذا المثل مثل آخر من الله سبحانه وتعالى لنا في بيان حقيقة المنافقين، فضرب الله لنا في هذه السورة مثلين، مثلا ناريا وهو الأول مثل كمثل الذي استوقد نارا ومثلا مائيا وهو هذا المثل لإيضاح هذه الحقيقة أو لبيان أنواع المنافقين. النوع الأول في من أبصر الحق ثم ترك، والنوع الثاني في من يعني جاءه الحق ويرده ولم يقبله، فهم نوعان، نوع قبل الحق وأسلم ثم ارتكس، والنوع الثاني لم يسلم أصلا فهو خائف مما يأتي في هذا الدين من الحق ومن الوعد والوعيد ومتربص شرا ومضطرب، فحاله كحال المثل الثاني. ما هو المثل الثاني؟ قال أو يعني مثلهم كصيب من مثل صيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يعني كمطر نازل من السماء منصب منها، هذا المطر يصحبه ظلمات ورعد وبرق. كذلك الوحي مطر نازل من السماء لكن يصحبه وعيد وآيات فيها تخويف وتهويل، فهؤلاء المنافقون يخافون أشد الخوف منها ويخافون أن تفضحهم، ولذلك كانوا دائما يسألون نزل من الوحي، هل فضحنا؟ هل كشفت أوراقنا؟ هل أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بما فعلنا وبما تآمرنا به ضده وضد صحابته؟ دائما خائفون، فهم خائفون من الوحي، بينما المؤمنون يأخذون المطر صيبا نافعا فيزرعون ويأكلون وينتفعون ويرتفقون. هذا مثل للوحي وحال المؤمنين معه وحال المنافقين معه. قال الله عز وجل أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، يجعلون هم من هول هذا الوحي أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، كما يجعل يعني من يسمع الصواعق أصبعه في أو أصبعيه في أذنيه خوفا من صوت الصواعق. قال الله عز وجل والله محيط بالكافرين، فهم قد كفروا كفرا غليظا ويظنون أنهم إن تعاموا عن هذا الوحي أن الله لا يقدر عليهم ولا يستطيع أن يأخذهم، والله عز وجل محيط بهم قادر عليهم مطلع على أعمالهم لا يخفى عليهم شيء. يكاد البرق يخطف أبصارهم، يكاد محكم القرآن يدل على عورات المنافقين، كلما أضاء لهم مشوا فيه، أي فإذا كثرت أموالهم وأولادهم وأصابوا غنيمة وفتحا مشوا فيه وقالوا إن دين محمد صلى الله عليه وسلم صدق واستقاموا عليه، وإذا أظلم عليهم قاموا، كانوا إذا هلكت أموالهم وأصابهم البلاء يقولون هذا من أجل دين محمد صلى الله عليه وسلم وارتدوا كفارا. هذا تتمة للمثل، يقول يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه، يبين أنه ينزل مع هذا الوحي ما يبين الحق ويقيم الحجة، فهم ينظرون إليها بينة ظاهرة. وأيضا هذا الدين فيه غنائم وفيه مكاسب دنيوية، فإذا جاءت هذه المكاسب قالوا لعله حق، ثم إذا تغيرت عليهم الأمور وابتلوا وأيضا نزلت آيات فيها شدة عليهم أو تكاليف نكصوا، فهذا هو حالهم مع هذا الوحي النازل عليهم من الله سبحانه وتعالى. نعم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، خص نعمة الخلق وامتن بها عليهم لأن جميع النعم مترتبة عليها وهي أصلها الذي لا يوجد شيء منها بدونها، وأيضا فالكفار مقرون بأن الله هو الخالق، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فامتن عليهم بما يعترفون به ولا ينكرونه فألزمهم بعبادته من أجل ذلك. هذه الآية هي أول آية فيها أمر وأول آية فيها نداء يا أيها الناس، ونودي الناس جميعا لأن الأمر يتعلق بهم جميعا. قال في هذا الأمر اعبدوا، هذا أول أمر، اعبدوا ربكم الذي خلق، وجعل هذا الأمر مقرونا بالعلة، قال اعبدوا ربكم. لماذا نعبد الله؟ لأنه ربنا الذي ربانا بنعمه وأطاع أطعمنا وسقانا وخلقنا وأحيانا، وهو الذي بيده كل شيء فينا. قال الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهذا يدل على أن القرآن استعمل الأدلة العقلية في كل شيء، فهو يقول أعبد الله لأنه هو الذي خلقك، فمن كان خالقا كان حقيقا بأن يعبد، ولذلك بطلت عبادة الأصنام والنجوم والكواكب لأنها غير خالقة، فالله عز وجل هو الخالق، إذن هو المستحق للعبادة، وهذه الأشياء التي تعبد بدون الله لم تخلق ولم ترزق ولم توحي ولم تصنع شيئا، فلا يجوز أن يصرف لها شيء من العبادة. نعم. فراشا أي وطاء يستقرون عليها، وجعل السماء كالقبة المضروبة عليهم والسقف للبيت الذي يسكنونه، ثم امتن عليهم بإنزال الماء من السماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، أي أخرج لكم بإنزال الماء ألوانا من الثمرات وأنواعا من النبات ليكون ذلك متاعا لكم إلى حين، فلا تجعلوا لله أندادا، أي لا تتخذوا له شركاء تعبدونهم مثل ما تعبدونه، وأنتم تعلمون أن الأنداد لم يخلقوكم ولم يجعلوا الأرض فراشا ولا السماء بناء ولا أخرجوا لكم نباتا. هذه كلها أدلة على استحقاق الله عز وجل للعبادة، وأنه هو الحقيق بأن يفرد بالعبادة، فبين نعمه علينا بعد أن أجمل ذلك في قوله ربكم. الرب من هو؟ قال الذي خلقكم والذين من قبلكم والذي جعل لكم الأرض فراشا تسيرون عليها وتبنون عليها وتصنعون ما تشاءون فوق ظهرها، والسماء بناء ظلكم بها، وأنزل من السماء أي من السحاب، والسحاب يطلق يسمى سماء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ثم نهاهم عن ضد ما أمرهم به، فأمرهم في أول الآية الأولى اعبدوا، وهنا نهاهم عن الضد فقال فلا تجعلوا لله أندادا أي نظراء وشركاء وأنتم تعلمون. في ريب أي شك مما نزلنا على عبدنا، أي القرآن أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم منجما، فأتوا بسورة من مثله، تحداهم بأن يأتوا بسورة مثل أي سورة في القرآن مهما كانت قصيرة، وادعوا شهداءكم أي ناسا يشهدون لكم أن ما أتيتم به هو مثل للقرآن. يقول طبعا الآيات كلها تتحدث عن القرآن من أول السورة إلى الآن وهي حديث عن القرآن، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جاء بالنوع الأول المؤمنين بالقرآن، ثم إن الذين كفروا بالقرآن، ثم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وهؤلاء الذين كانوا بين الفريقين، ووصفهم وبين لنا حقيقتهم، ثم ردنا مرة أخرى إلى ما جاء به القرآن. ما الذي جاء به القرآن؟ أن نعبد الله وحده، واستدل لذلك اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ذكر كل هذه الأدلة، ثم عاد مرة أخرى إلى القرآن ليقول هذا القرآن حق من عند الله. فخلاصة هذه السورة موجودة في هذه المقدمة، ماذا يراد منا؟ أن نهتدي بالقرآن، وأن نكون من أهل الأوصاف المذكورة في الصنف الأول، وأن نحذر من الصنف الثاني والصنف الثالث، وأن نعبد الله عز وجل الذي له كذا وكذا وكذا. ثم استدل القرآن فقال إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني إن كنتم تشكون أن هذا القرآن من عند الله فأتوا بسورة من مثله، سواء كان ذلك جهدا فرديا لكل واحد منكم أو اجتمعتم، كما قال الله عز وجل قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. والتحدي هنا جاء بالسورة، كذلك في سورة الإسراء، وجاء في سورة الطور بحديث، وجاء في سورة هود بعشر سور مثله مفتريات، وجاء في سورة الإسراء قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، المقصود أنه تحداهم بجميع وجوه التحدي، على حديد أو سورة أو عشر سور أو مثل القرآن كله، لن يستطيعوا ولن يقدروا ولن يطيعوا. ولو استطاعوا ذلك من جهة اللفظ لم يستطيعوا من جهة المعنى، ولم يستطيعوا من جهة التشريع، فإن ما في القرآن من التشريعات والعقائد العجيبة والأعمال العظيمة لا يمكن أن يأتي بها إلا الرب العظيم سبحانه وتعالى. نعم. في ريب، فإن لم تفعلوا أي إن لم تطيقوا ذلك وتبين لكم عجزكم عن الإتيان بمثل أي سورة من سور القرآن، فاتقوا النار بالإيمان بالله وكتبه ورسله والقيام بفرائضه واجتناب مناهيه، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها، لأنها لم تقع المعارضة من أحد من الكفرة في أيام النبوة وفيما بعدها وإلى الآن، وكل من حاول أن يأتي بشيء يرى أنه يعارض به القرآن لم يأتي إلا بما يكون به إضحوكة للعقلاء، كما فعل مسيلمة وغيره، التي وقودها الوقود الحطب، أي هذه النار تتقد بالناس والحجارة، فأوقدت بنفس ما يراد إحراقه بها. أخرج الشيخان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من نبي من الأنبياء إلا أعطيه من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. إذن هنا أخبر الله عز وجل بشيء ووقع ما أخبر به، وهو قوله: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. وبالفعل لا يعرف أن العرب قالوا مجتمعين: إننا أتينا بمثل هذا القرآن الذي تحدانا محمد، أو تحدانا القرآن أن نأتي بمثله. والذين جاءوا بشيء وقالوا: نحن عندنا قرآن، ضحك منهم العرب أنفسهم، كمسيلمة وسجاح والأسود العنسي وغيرهم ممن ادعى النبوة في آخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده. وهذا من الغيوب التي وقعت في القرآن الكريم. نعم.